السلام الأردني أي المصافحة، وأنت ما فعلت هذا. أنا في ذهني أنه أنت واضح عندك وتعرف هذا. يلا سيدي أنت يلا راح تصلي فيه الإمام قول إن شاء الله. يلا بسم الله. يعني سؤالك هل يجوز يعني؟ لا هو أنا أعرف إنه هذا خلاف السنة، بس يقول الشيخ عن سمس القضية هذه، فما أدري كان يعني ظهر شيء جديد في موضوع حالة. لا ما في شيء جديد، لكن الله أعلم الرجل يعني كيف سأل وكيف أجيب.